حدثني أحد الإخوة المريكان التقيت به قبل فترة، كان يكلمني عن الإسلام وأهميته ويقول، وهو مسلم، ويقول: يا أخي، يعني أنتم آثمون بغفلتكم عن دعوة الناس في شتى أقطاع الأرض. ثم قال لي: إن الناس يعيشون في ضياع في أمريكا وفي غيرها، ويحتاجون إلى دين يهديهم. ذكر لي مثالا على ذلك، قال: أمي أسلمت، أسلم هو فأسلمت أمه بعده. قال: أمي أسلمت، يقول: فكانت مرة تصلي العشاء في مسجد في لوس أنجلوس، يقول: فكنت أنا أصلي في قسم الرجال وأمي في قسم النساء، يقول: فصلت بجانب أمي امرأة، كلهم أمريكان يعني، امرأة قد وضعت غطاء على رأسها ولا ضبطت الغطاء، يعني ما وضعته وضعا جيدا، وتركع وتسجد هكذا وتتلفت في صلاتها تلك المرأة. يقول: فتعجبت أمي وهي في الصلاة، المرأة التي تلعب في الصلاة، يعني كأن في عقلها شيء أو كأنها ما تدري عن الدين. فلما انتهوا من الصلاة التفتت أمه إليها، قالت لها: أنت مسلمة؟ قالت: لا. قالت: غير مسلمة؟ قالت: لا، أنا لست مسلمة. أجل، ليش تأتين تصلين؟ قالت: أنا أشعر بحاجة إلى التعبد، أبغى أعبد الله، أبغى أعبد الله، أشعر بشوق إلى ذلك، فذهبت إلى الكنيسة وتعبدت معهم، ما عجبتني العبادة. فعلا أنت لو تأملت كيف يتعبد النصارى، لوجدت أنهم يقفون وينشدون أناشيد معينة ويشيرون إلى صدورهم إشارات معينة ويشربون ما يزعمون أنه ماء مبارك أو المسيح، أو يأكلون الخبز وطلعوا، خلاص تعبدنا. وين السجود وتعفير الوجه بين يدي الله جل وعلا، والانكسار لله، والركوع والبكاء من خشية الله؟ بل إنني دخلت في يوم من الأيام، كنا في إحدى البلدان، فأقبل رجل نصراني لتنصيرنا، أنا وكان معي بعض المشايخ، فتعجبنا وعطانا الإنجيل، يدعونا إلى النصرانية، فناقشناه، فدعانا إلى نقاش في المكتب عند القسيس الشاهد، فذهبنا إلى هناك. مررنا أثناء صعودنا إلى مكتبه بالكنيسة نفسها التي يتعبدون فيها، فرأيت أنواعا من آلات الموسيقى موجودة، مسرح والأورج وأنواع الموسيقى كلها، كأنك في مسرح غنائي، لست في مكان للتعبد. فلما صعدنا وتناقشنا، سألت القسيس، قلت له: يعني هذا مكان عبادة، لماذا تضعون فيه هذه الآلات الموسيقية؟ فقال: إن الناس بدأوا لا يحضرون إلى الكنيسة، وبدأنا كل أسبوع نتلفت على بعض، ما فيه إلا 3-4، فأحضرنا هالموسيقى وكذا ترغيبا لهم، بعد ما نصلي نرقص وكذا، يعني من باب الترغيب للناس، تعال صل وارقص كلها مع بعض، 2-1 يعني. تقول هذه المرأة، تقول: فذهبت إلى كنيسة من كنائس النصارى، حاولت أتعبد، ما ذهب الشوق والفراغ الذي في قلبي. تقول: ثم ذهبت إلى معبد من معابد اليهود، ووقع الشيء نفسه، أيضا لم يطمئن قلبي ونفسي أبد، ما شعرت بها الطمئنان. تقول: ثم أتيت إلى مسجدكم، من فترة وهي تصلي معهم، ليس اليوم فقط، من فترة، تقول: أتيت إلى مسجدكم وأصبحت أفعل مثلكم، أسجد، أرفع، تقولون آمين وأقول آمين، ما تدري. تقول: وشعرت براحة عظيمة جدا في قلبي، فأصبحت مدمنة على المجيء إلى هنا. قصة مدمنة يعني كما يدمن الواحد مخدرات وكذا ما يصبر، أصبحت مدمنة على المجيء إلى هنا، وأفعل مثلكم الأنصار لكم يوم، لكن أنت اليوم رأيتيني. يقول: فكلمتها أمي عن الإسلام، ولماذا لا تسلم في الإسلام، فأسلمت في لحظتها.